على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. يعني يتبقى لنا بإذن الله تعالى حوالي 16 سورة إن شاء الله، ونختم من كتاب الله عز وجل تفسيرا. فأوصي ونفسي وإخواني بالاهتمام بمسألة مراجعة التفسير مرات ومرات، لأنه متعلق بكتاب الله عز وجل. وكما أن من صفة كتاب الله أنه يعني يتفلت من الحفظ ومن الفهم، فكذلك التفسير المرتبط به يتفلت. فينبغي للأخ أن يتابع التفسير مرة بعد مرة وبطرق متنوعة. اليوم بإذن الله تعالى نراجع سورة الممتحنة. سورة الممتحنة افتتحها الله عز وجل بالنداء. نراجع عدة يعني أسئلة. كم سورة في القرآن مفتتحة بالنداء؟ 10 سور. طيب هذه الـ10 قسمناها إلى قسمين، نقول 5 و5. 5 للمؤمنين وخمسة. طيب الخمسة التي تنادي النبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ من فوق. الأحزاب، يا أيها النبي اتق الله. وبعدين الحجرات. يا لا الحجرات يا الذين آمنوا. طلاق التحريم، يا أيها النبي إذا طلقتم، ويا أيها النبي لما تحارب. كده 3، تبقى 2، يا أيها المدثر ويا أيها المزمل. طب الـ5 صور لنداء المؤمنين. النساء، يا أيها الناس. وفين تاني يا أيها الناس؟ الحج. وفيهم الأمر بالتقوى، يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم. واحدة تذكر بأول الأمر الذي خلقكم، والثانية تذكر بآخر الأمر إن زلزلة الساعة. يتبقى 3 صور مفتتحة بنداء المؤمنين، هي صور المائدة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والثانية حجرات، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله. والأخيرة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. طيب أخذنا قاعدة قبل ذلك وقلنا أن التأديب بعد الإنعام يكون أفضل، لأن لو عايز تأدب ابنك فأنت لما تقدم له نعما أولا وبعد ذلك تؤدبه يكون التأديب هذا أوقع في النفس. فجاءت هذه الصورة، صورة الممتحنة، وهي صورة تأديب بعد صورة الحشر. وصورة الحشر فتح لبني النضير، فهي نعمة من النعم أتبعها الله عز وجل بالتأديب. وأخذنا لها مثالا آخر في كتاب الله عز وجل. فين؟ صورة فيها نعمة، والصورة اللي بعدها مباشرة فيها تأديب، والصورة اللي فيها التأديب برضك مفتتحة بالنداء. نداء المؤمنين، شو لسه قايلين الـ5 اللي فيهم نداء المؤمنين؟ الحجرات تأديب، واللي قبلها محمد. لا الفتح، الفتح فتح نعمة، يبقى الفتح نعمة والحجرات تأديب والحشر نعمة والممتحنة. طيب الفتح نعمة عامة والحجرات تأديب عام للوفود التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحشر فتح إيش؟ اللي هو فتح خاص، وصورة الممتحنة تأديب خاص لمن؟ حاطب بن أبي بلتعة. فالآية الأولى هذه نزلت في من؟ في حاطب بن أبي بلتعة. الله عز وجل قاعدة ثالثة، احنا قلنا القاعدة الأولى الآن فتح الصور، القاعدة الثانية الآن النعمة والتأديب، القاعدة الثالثة الآن أن الله عز وجل ينظر إلى القلوب وليس إلى الأعمال المجردة فقط، ينظر إلى النيات والقلوب. نريد تطبيق هذه القاعدة بين الصورتين، صورة الممتحنة مع الصورة التي قبلها مباشرة، صورة الحشر. حاطب بن أبي بلتعة ماذا فعل؟ يعني يعتبر جاسوسية، يعتبر نفاقا. والصورة اللي قبلها عبد الله بن أبي ماذا فعل؟ ذهب لليهود وقال أنا معكم، لئن أخرجتم لنخرجن معكم. فربنا سمى الثاني منافق، قال ألم تر إلى الذين، وسمى هذا مؤمنا، قال يا أيها الذين آمنوا. مع ان فعل حاطب اشد من فعل عبد الله بن ابي. عبد الله بن ابي سيضر يعني مكان محدود وفئه محدوده، لكن حاطب بن ابي بتاع ممكن يخلي اهل مكه ينتصروا على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الله عز وجل يطلع على القلوب، فسمى هذا منافقا وسمى هذا قال الم تر الى الذين نافقوا وقال يا ايها الذين امنوا. طيب هذه السوره سوره الممتحنه فيها ثلاثه قضايا مهمه. القضيه الاولى قضيه من؟ حاطب بن ابي بلتعه. بعدين ياتينا الايه رقم 10 يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، قضيه هجره من؟ النساء. وبعدين الايه رقم 12 يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك، اللي هي بيعه النساء. يبقى عندنا كم قضيه؟ الأولى في قضية حاطب بن أبي بلتعة، والثانية في قضية هجرة النساء، والثالثة في قضية مبايعة النساء. نبدأ بالقضية الأولى قضية حاطب بن أبي بلتعة. مرتبطة بقضية حاطب من الآية 1 لغاية الآية 9، كل هذه خاصة بقصة حاطب وأمثال حاطب بن أبي بلتعة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي، مفرد ولا جمع؟ مفرد. وقال عدوي وعدوكم، لم يقل أعدائي وأعداءكم، قال عدوي. فنستفيد منها أن عداوة الكفار يعني عداوة واحدة، كأنهم كلهم على قلب رجل واحد في العداء للمسلمين، يعني يجتمعون على عداء المسلمين، مش هيبقوا أعداء، ده هيبقوا إيه؟ عدو. قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي، ولم يكتفي بعداوته لله، قال عدوي و يعني انظروا إلى الناحيتين، أنه عاد الله وأنه عاداكم كذلك. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، وعرفنا أن العدو جمع بدليل أنه قال لا تتخذوهم إيش؟ لم يقل وليا، لو كان بيتكلم عن واحد كان يقول ايش؟ وليا، لكن هو يتكلم عن جمع فقال لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. سيقول بعدها تلقون اليهم بالمواد، وبعدها بقليل في نفس الايه يقول تسرون اليهم بالموده. يبقى الموده التي تكون لهم نوعان، اما موده ظاهره يدل عليها قوله تلقون اليهم بالمواد، وإما مودة باطنة يدل عليها قوله تسرون إليهم بالمودة. والله عز وجل بعدها قال وأنا أعلم بما أخفيتم على الثانية وما أعلنتم على الأولى، اللي هي إيش؟ تلقون. والإلقاء هنا إلقاء من مكان إلى مكان آخر، لذلك قال تلقون إليهم، يعني مسافة بعيدة، سيرسل رسالة من مكة إلى المدينة، من المدينة إلى مكة. من المدينة إلى مكة. قال تلقون إليهم بالمودة. والقصة أن امرأة جاءت من مكة إلى المدينة وهي كافرة، وطلبت مالا من النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن يعطوها المال. كانت فقيرة وكانت من الموالي، وجاءت تشتكي الفقر، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم مالا. حاطب بن أبي بلتعة استغلها فرصة وكتب رسالة إلى قريش يعلمهم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم لحربهم، وأعطاها الرسالة فخبأتها وانطلقت، لم يطلع عليهم أحد، وأعطاها دنانير. فأطلع الله عز وجل نبيه وأرسل له جبريل فأخبره بخبره، أخبره أنها ضعينة، امرأة مسافرة، وأن الصحابة إذا انطلقوا إليها سيجدونها في مكان اسمه روضة خاخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث لها 6 نفر أو 7، منهم علي بن أبي طالب، منهم عمار بن ياسر، منهم عمر بن الخطاب، منهم طلحة، أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم و قال له ستجدون ضعينة معها كتاب، ائتوني بالكتاب، لم يأمر بأن يأتوا بالضعينة، قال ائتوني بالكتاب. فذهبوا إليها ووصلوا إلى روضة خاخ فوجدوا الضعينة، فقالوا لها أخرجي الكتاب، فقالت ما عندي كتاب. وأخذت تحلف كذا حتى كادوا أن يصدقوها وينطلق. فقال لها علي بن أبي طالب: والله ما كذبنا ولا كذبنا، لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب، يعني هنفتشك. فلما رأت الجد أمرتهم أن يستديروا، وكشفت عن عفاصها عن ظفيرتها، وأخرجت الكتاب من داخل الظفيرة، وأعطتهم الكتاب، واشترطت عليهم ألا يأخذوها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطلبهم، فأخذوا الكتاب وذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفتح الكتاب وقراءة ما فيه، فإذا فيه أنه يطلع قريشا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إليه. هذا يعتبر جاسوسية، ويعتبر يعني في الظاهر نفاقا. فعمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما حملك على هذا يا حاطب؟ فقال حاطب: والله ما بي ردة، يعني لست مرتدا عن الإسلام، وما من صحابتك رجل إلا وله يد في قريش يحفظون بها يعني قاربتهم، وأنا امرؤ ملصق بقريش لست منهم، فأردت أن أجعل لي يدا عليهم يعني بهذا الخبر، وإني أعلم أن أمر الله نافذ، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سينتصر عليهم. فبين وجهة ما فعله، أصر عمر على قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والله سماه مؤمنا، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخف. إغرورقت عين عمر رضي الله عنه. الله عز وجل يعاتب حاطبا ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. ثم بيّن أن هذه العداوة ليست عداوة عادية، حدثت أشياء، منها رقم واحد قال: وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وهذه الجملة تتضمن أمرين: كفروا بالحق وهو القرآن، وكفروا بما جاءكم، يعني عندهم حسد لكم، فجمعوا ما بين الحسد لصحابة رسول الله لأن القرآن جاءهم، وجمعوا ما بين الكفر بهذا الكتاب، وقد كفروا بما جاءكم من حق. الآن هذه السورة مدنية نزلت بعد الهجرة، هل هم أخرجوا الرسول ولا يخرجون؟ لا، هم أخرجوا، انتهت خلاص. لكن الله عز وجل لما ذكرها بالفعل الإيش؟ ليبين الصورة أمام حاطب، يعني تذكر ما فعلوه معك ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعلوا؟ لم يقل أخرجوا، قال يخرجون الرسول، والصحابة يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يخرجون الرسول وإياكم. ما السبب؟ قال: أن تؤمنوا بالله ألوهية، ربكم ربوبية. جمعتم بين الإيمان بالألوهية والربوبية، أمنتم بالله عز وجل، فأخرجوكم وأخرجوا الرسول من مكة. فقال لهم: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي، والجهاد في السبيل هذا بالبدن وبالقلب، قال: وابتغاء مرضاتي، يعني إن فعلتم هذا الأمر ظاهرا وباطنا فلا ينبغي لكم أن تتخذوهم أولياء من دون الله عز وجل. ثم ذكر نوعا آخر من الموالاة، قال: تسرون إليهم بالمودة، لأن اتخاذ الأولياء إما أن يكون ظاهرا تلقون، وإما أن يكون باطنا تسرون. قال: وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلم. علمنا أن الله سمى حاطبا إيش؟ مؤمنا. ثم قال بعدها: ومن يفعله منكم، يعني بعد صدور هذا القرار، ومن يفعله منكم لن يصبح مؤمنا، فقد ضل سواء السبيل، أصبح في طريق الضالين وليس في طريق المهتدين. هذا الكتاب الذي أرسله حاطب يريد النفع منهم. النفع قد يكون نفعا دنيويا، وقد يكون نفعا أخرويا. بيّن الله عز وجل أن هذا الكتاب لن يترتب عليه لا نفع دنيوي من جهة الأعداء، ولا نفع أخروي من جهة الأحباء، لا من جهة اللي بتحبهم ولا من جهة الأعداء، لن تجد نفعا لا في الدنيا ولا بالنسبة للدنيا انت عملت كده عشان يحبوك، فقال ان يثقفوكم، يعني بسبب مثل هذا الكتاب ان تغلبوا على المسلمين، ان يثقفوكم اصبحوا اكثر منهم غلبة واكثر يعني علما وتفوقا، ان يثقفوكم ماذا سيحدث؟ يكون لكم اعداء، يكون لكم اعداء. وهذه العداوة باللسان وبالجوارح وبالقلب، يكون لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايش؟ هذه بالجوارح، يبسطوا اليكم ايديهم ضربا واسرا وقتلا والسنتهم شتما وسبا. هذا اللسان وهذه الايش؟ الجوارح، ايديكم والسنتهم بالسوء. طب القلوب؟ قال وودوا، ما عادش ويودوا، قال وودوا، فهذا امر بفعل الماضي مستقر في قلوبهم، وودوا لو تكفرون. إذن النفع الدنيوي لن يحدث. طب تعالوا للنفع الأخروي، هو عمل كده عشان ينفع أرحامه وأولاده الموجودين في مكة، فقال الله عز وجل لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة. لماذا؟ قال يوم القيامة يفصل بينكم، يفصل ما بين الأب وابنه، ما بين الزوج وزوجه، يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وبنيه. ففي هذا اليوم يحدث فصل ما بين حاطب وما بين أتباعه إن استمر على هذا الأمر. قال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. ثم بين أن الله عز وجل يطلع على الأعمال الجليل والحقير، فقال والله بما تعملون بصير. الآيات اللي احنا انتهينا منها الآن، الله عز وجل ذكر نوعين من المودة، ايه هما؟ تلقون وتسرون، وبين الله علمه بالاثنين، فقال وأنا أعلم بما أخفيتم وما، وبين أنها لن تنفعهم دنيا في قوله إن يثقفوكم، ولن تنفعهم آخرة في قوله أرحامكم ولا، وبين أن عداوتهم باللسان وباليد وبالقلب وودوا لو تكفرون. ثم تأتي آيات بعد ذلك يعني تشير على حاطب وعلى أمثال حاطب، لأن هذا الفعل لم يقع فيه حاطب فقط، حاطب وقع في أمر ظاهر، هناك من المؤمنين من وقعوا في أمور أخرى تشبه ما فعله حاطب، فالله عز وجل يخاطب الجميع ويذكرهم بأن يأتسوا بالذين من قبلهم من المؤمنين. واختار الله عز وجل نبي الله إبراهيم لأنه جد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه جد العرب وهو معظم عند الجميع، فقال قد كانت لكم أسوة حسنة في من؟ إبراهيم والذين معه. لما تسمع كلمة الذين معه تظن أن هم آلاف، كلمة الذين معه اثنان، زوجته سارة وابن أخيه لوط. قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. والآن الله عز وجل يريد أن يقيس ما حدث معهم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بما حدث مع نبي الله إبراهيم. لو عملنا مقارنة الآن في الفترة المدنية، عدد المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم قليل ولا كثير؟ كثير. في المدينة الآن أصبحوا كثرة. طيب واللي كانوا مع إبراهيم كانوا كام؟ اثنين. شوفوا الاثنين مع إبراهيم عملوا إيه، وشوفوا أنتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عملتم إيه. الاثنين اللي مع إبراهيم إذ قالوا لقومهم، ما عملوش زي ما أنت عملت، كتبوا رسالة وبعثوها. قال إذ قالوا لقومهم إن براء منكم، أظهروا البراء من قومهم، مش قومهم بس، قالوا إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله، يعني من أصنامكم، تبرأوا من اللي عبدوا المعبودات، إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ولم يكتفوا بكلمة براء فقط، قالوا لهم كفرنا بكم. وهذا الأمر قد يكون خفيا، قالوا وبدا ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى متى؟ قالوا أبدا، يعني هذا الأمر مستمر، ليس يوما ولا يومين ولا شهرا ولا شهرين، أبدا. ثم وضعوا غاية قالوا حتى تؤمنوا بالله وحده، وهذا هو محل التأسي. تتأسى بإبراهيم يا حاطب وغير حاطب رضي الله عنه في مسألة أن عددهم قليل وأظهروا البراءة من المشركين، وأنتم أعدادكم كثيرة، فكيف تظهر المودة والموالاة للمشركين؟ ثم قال إلا قول إبراهيم، يعني إذا تأسيتم بإبراهيم تأسوا في كل ما فات إلا في هذه المسألة. وما هي؟ قال إلا قول إبراهيم لأبي لأستغفرن لك. يعني ما ينفعش واحد يقول للمشرك سوف أستغفر إيش، هذه لا تتأسى فيها بإبراهيم، لأن إبراهيم لم يعلم أن أباه سيموت على الكفر، ولذلك قال له لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. هذا من تمام كلام إبراهيم عليه السلام. ومن كلام إبراهيم عليه السلام أنه قال ربنا عليك توكلنا وإليك المصير. وهذه الثلاثة موجودة في سورة الفتح، ربنا عليك توكلنا إياك نستعين، وعليك أنبنا إياك نعبد، وإليك المصير مالك يوم الدين. فهي اعتراف باليوم الآخر واعتراف بالعبودية والتوكل والاستعانة. إبراهيم يقول ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك، والله نقلها عنه هنا، وكذلك ذكرها الله عز وجل لما قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني يسقيني. كل هذا في التوكل. وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني هذا وإليك المصير، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين هذه معنى وإليك أنبنا. والذي أطمع يعني عندي طمع وهي العبادة، والذي أطمع أن يغفر يطلب المغفرة من الله عز وجل أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. من تمام كلام إبراهيم، ويصح أن يكون من كلام المؤمنين، يعني يعلم الله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا هذا الكلام، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة. كلمة فتنة مصدر، والمصدر يصح أن يكون بمعنى اسم الفاعل وبمعنى اسم المفعول. يعني ربنا لا تجعلنا مفتونين بالذين كفروا، وربنا لا تجعلنا فاتنين للذين كفروا. لا تجعلنا فتنة نفتن بهم، ولا تجعلنا فتنة يفتنون بنا. يعني سببا لفتنة الكفار لما يرون أنهم يعني متفوقون على المسلمين، فيظنون أن دين الإسلام هذا دين باطل، فيكون سببا لفتنتهم أكثر. فقالوا ربنا لا تجعلنا فتنة، لا فاتنين ولا مفتونين للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وهذا الكلام يتوجه يعني لحاطب، يذكره الله عز وجل بالتوبة وبالعبودية، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة لا فاتنا ولا مفتونا للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. المسلمون لما سمعوا هذه الآية، منهم من تأسى بإبراهيم عليه السلام، ومنهم من تأخر في تأسيه بإبراهيم، فأعادها الله عز وجل عليهم مرة أخرى وأكدها بمؤكدات. الأولى قال قد، والثانية قال لقد. الأولى قال قد كانت، كانت هذه لما تأتي تاء التأنيث تدل على ضعفها، لكن الثانية قال لقد كان، جعلها يعني مذكرة بدون تاء التأنيث. لقد كان لكم أيها المؤمنون فيهم، في من؟ إبراهيم والذين معه أسوة حسنة، كررها مرة أخرى أسوة حسنة، وجعلهم كذلك يعني يتهيئون لهذا الأمر بأن ربطه بالإيمان بالله واليوم الآخر، فقال أسوة حسنة لمن؟ قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. منهم من أقبل ومنهم من تولى، فقال ومن يتولى ف فإن الله هو الغني، ومن يقبل فإن الله هو الحميد، غني عمن تولى وحميد لمن أقبل. كل ده في قصة مين؟ حاطب. الأمر هذا يعني يصعب على حاطب، كل الآيات دي نزل فيه لكن سمته مؤمنا في البداية، والله عز وجل أراد أن يخفف عنه كذلك، قال له عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. أنت خد بالك، تلقون إليهم بالمودة وما حصلتش، تسرون إليهم بالمودة وما حصلتش، فقالوا اللي هيجيب المودة هو من؟ الله. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، بدون كتاب وبدون رسالة، فهذا أمر عجيب كيف يحدث؟ قال والله قدير، الله عز وجل هو الذي يقدر أن يغير القلوب من الكره إلى الحب، قال والله قدير. طب هؤلاء الكفار الذين كانوا يعادون المؤمنين إذا انقلبت عداوتهم إلى محبة، قال والله غفور، يعني الله عز وجل يغفر لهم، وما فعله مع حطب ومع أمثاله رحمة، فقال والله غفور رحيم. يبقى كلمة الله قدير يبدل القلوب، وكلمة الله غفور لمن؟ للمشركين الذين سيتوبون، وكلمة رحيم رحيم بمن؟ بالمؤمنين الذين قبلوا هذه الآية. ثم بيّن الله عز وجل عدله في قضية النهي عن اتخاذ الأولياء، هل جميع الكفار لا يعني تعاملهم بالمودة والرحمة؟ لما ذكر هذه الآيات قد يظن المسلم ذلك، فقال الله عز وجل الآية رقم 8 والآية رقم 9 لا ينهاكم الله عن الذين، وذكر صفات، والآية التي بعدها قال إنما ينهاكم الله عن الذين، وذكر إيش؟ صفات، فذكر من ينهى ومن لا ينهى، فقال لا ينهاكم، يعني لا تظنون أن النهي مش كلمة لا تتخذوا، هذا نهي، والنهي هنا يعم، فالله عز وجل حدد منه قال لا ينهاكم الله عن الذين، رقم واحد لم يقاتلوكم في الدين، ورقم اثنين ولم يخرجوكم من دياركم، أن ماذا تفعلوا معهم؟ تعاملوهم بالبر وتقسطوا إليهم بالعدل، تعاملوهم بالبر وهو الإحسان، وتقسطوا إليهم وهو العدل، إن الله يحب المقسطين. فهذه الآية مخصوصة من الآية الأولى، يتبقى البقية الذين أنت يعني مطالب بعدم موالتهم، من هم؟ قال إنما ينهاكم الله عن الذين، عكس لم يقاتلوكم في الدين قال قاتلوكم في الدين، وعكس لم يخرجوكم من دياركم قال وأخرجوكم من دياركم. ثم وضع قسما ثالثا، لأن الإخراج نوعان، يخرجك بنفسه أو يساعد الغير على إخراجه، فذكر الاثنين، قال لم يخرج أخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. هؤلاء هم الذين يدخلون في النهي في الآية الأولى، أن تولوهم، ولذلك قال ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، مع أن حاطب تولاهم لكن سماه الله مؤمنا، لكن قال هنا بعد هذا البيان ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هذه القصة الأولى في السورة. القصة هذه حدثت طبعا قبل فتح مكة، وقبلها أو بعدها حدثت قصة أخرى وهي قصة هجرة النساء، فذكرها الله عز وجل في الآية التي تلي يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات إيش؟ مهاجرات. وكيف ستتم هجرة النساء وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم صلحا في الحديبية أن من أتى محمدا من قريش رده إليه، ومن أتى قريشا من المسلمين لم يردوا، وهذا البند وافق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمة من في اللغة العربية تفيد العموم، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي يعرف ذلك، والكفار عرب يعرفون ذلك، أن كلمة من تشمل إيش البند؟ من أتى الرسول صلى الله عليه وسلم من المشركين ماذا يفعل؟ يردهم إليه. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عقد الصلح جاء من؟ أبو بصير ولا أبو جندل؟ أبو جندل ومقيد ويطلب من المؤمنين أن يأخذوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذه لأن المعاهدة قد تمت، وأبو بصير بعد ذلك، فالرجال لم يقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت مهاجرات من النساء للنبي صلى الله عليه وسلم، يقبلهم ولا لا يقبلهم؟ مفروض العموم الآن لا يقبلهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن كلمة من هذا العموم يخصص، لأن كلمة من خاصة بالرجال في هذا الموضع الذين نحن في حرب وعملنا بنود صلح بين الفريقين، فكلمة من تتكلم عن المقاتلين، عن الرجال من الجهتين، فخصت منها النساء. ولذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرات ولم يردهن، والكفار علموا أن هذا لا يعني يخرم المعاهدة التي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. اعقدوا لهم إيش؟ وتخيلوا الامتحان مين اللي هيمسكه؟ عمر بن الخطاب. فامتحان سيكون صعبا، فامتحنوهن. هيمسك واحدة واحدة جاية. انت جاية ليه؟ هل جاية رغبة في الله وفي الرسول وفي الهجرة، ولا جاية بتحب رجل من المسلمين، ولا جاية كره الرجل اللي انت سايباه من الكفار؟ فطبعا اختبار صعب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والله عز وجل يعلم أن الجميع من النساء ناجحات في هذا الاختبار، الله أعلم. لكن الله عز وجل قال: فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، لكن يريد أن يطلع المؤمنين على صدق إيمان هؤلاء النسوة. قال: الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات بعد هذا الاختبار فلا ترجعوهن إلى الكفار. وفعلا أمسكوا هؤلاء النسوة وأدخلوهم في المدينة. ثم قال الله عز وجل: لا هن حل لهم، وكرر وقال: ولا هم يحلون لهن. واللغة العربية تقول يعني ممكن نكتفي بالنصف الأول فقط، النصف الأول يدل على النصف الإيش؟ لما قال: لا هن حل لهم، معروف، ولا هم يحلون لهن. فلماذا ذكر الله عز وجل القسمين؟ ذكر القسمين لأن ممكن واحد من الكفار يتفزلك لما يجي يقول: أنا عايز مراتي، فيقولوا له: لا هن حل لهم، يعني ما ينفعش تاخدها معاك وترجع بها المكة، فيقول: خلاص أنا هفضل معاك هنا في المدينة واخدها وأنا قاعد معاك. فقال: لا هن حل لهم، يعني في مكة، ولا هم يحلون لهن، يعني في المدينة. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. طيب الرجال اللي هم الكفار اتحرموا من نسائهم اللي أسلموا، لكن من عدل الله عز وجل قال: وآتوهم ما أنفقوا. كل واحد فيهم كان دفع مهر لهذه المرأة فيأخذ حقها. قال: وآتوهم ما أنفقوا. طيب بعدما تعطيه ما أنفق هذه المرأة ستعتد، بعدما تعتد قال: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن، يعني المسلمين هيتزوجوا منه. فتزوج عمر من امرأتين، وتزوج بعض الصحابة من هؤلاء النسوة، فقال: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن. بس ما تجيش تقول احنا دفعنا خلاص فلوسهم، لا، قال: إذا آتيتموهن أجورهن، يعني هتدفع المهر من جديد. قال: إذا آتيتموهن أجورهن، يعني الصلاة تطلع من بيت الناس الأولى. نعم، والله عاوز الجواز. لا، أي واحدة سابت زوجها وجاءت سواء تتزوج أو لا تتزوج مهرها يرد، طالما أنت مش هترد له المرأة اعطيه الحق. وسماه الله عز وجل نفقة، لأن خلاص عقد الزوجية ذهب ما بين الرجل والمرأة، فقال: وآتوهم ما أنفقوا. لم يقل: وآتوهم المهور، قال: وآتوهم ما أنفقوا. ثم قال الله عز وجل: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن بشرط إذا آتيتموهن أجورهن المهر. ونفس القاعدة قال: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. عمر عنده نساء هناك كفار فطلقهن، وكل واحد عنده امرأة كافرة ما رضتش تيجي للإسلام فتركها. قال: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وفعلوا نفس الشيء، واسألوا ما أنفقتم، يعني المال اللي انتوا أنفقتوه على الزوجات طالبوا به، وقال لهم وليسألوا ما أنفقوا. فطبعا عند المؤمنين عدل، فأخذوا يسألون ما أنفقوا. واللي عارف واحد مراته هربت منه يقول له تعالى خذ إيش، قال وليسألوا ما أنفقوا، ثم بين أن هذا هو حكم العدل. قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم، يضع الأمور في مواضعها. ثم قال وإن فاتكم شيء من أزواجكم، يعني واحد من المسلمين زوجته ما جاتش، سماها الله شيئا لأنها أصبحت نكرة، يعني لأنها كافرة. وإن فاتكم شيء، وكلمة شيء كذلك، فاتكم مال من أزواجكم إلى الكفار، فالزوجة مسجد وما عرفتش تجيب حقها. قال فعاقبتم، يعني كانت العقبة لكم وانتصرتم على الكفار، أو عندكم في بيت المال أموال من الكفار. قال فعاقبتم، ماذا تفعلون؟ قالوا فآتوا الذين ذهبت أزواجهم، يعني من المؤمنين، مثل ما أنفقوا. يعني الواحد فيهم اللي معرفش يطول ماله من الكفار يطلبوا من بيت الايه، من بيت المال المسلمين. قال وآتوهم ما أنفقوا، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. وهذه القضايا المالية يعني قضايا شائكة، ما تبقاش انت مهرك دفع 1000 وتيجي تقول انا عايز 2000. فقال واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ثم نقلنا الله عز وجل لحكم ثالث، وهي بيعة الإيش. حدثت بعد ذلك فتح مكة، فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وجاءت نساء يبايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، والنبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ومعه عمر بن الخطاب، وجاءت النساء يبايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسميت هذه البيعة ببيعة النساء. ومن بايع من الرجال بايع بهذه البيعة، فهي بيعة عم النساء والرجال، لكن سميت ببيعة النساء. قال يبايعنك، ووضع بنود البيعة. رقم 1 حق لله عز وجل، قال على ألا يشركن بالله شيئا. والثانية حق للناس للخلق، قال ولا يسرق. يبقى الشرط الأول على ألا يشركن بالله شيئا، وهذا حق لمن؟ لله. والثاني قال ولا يسرقن، وهذا حق من؟ الناس. ثم قال ولا يزنين، وهذا حق الزوج. ثم قال ولا يقتلن أولادهن، وهذا حق الأولاد. وحق الأولاد هنا أن النساء كن يساعدن الرجال في وأد البنات، يعني وأد البنات اللي كان موجود عند العرب في الجاهلية أحيانا يكون الزوج فقط هو الذي يفعله، وأحيانا النساء تشارك الرجال في وأد البنات. فقال ولا يقتلن أولادهن، وكذلك تعم لا تقتل يعني الولد الذي يكون في بطنها إذا خلقه الله عز وجل. ولا يقتلن أولادهن. كم شرط الآن؟ 4. الشرط الخامس قال ولا يأتين ببهتان، والبهتان هذه كلمة تعم أنواع الكذب. قال ببهتان، وحدد قال يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، يعني تبقى امرأة جلسة في المجلس وأمامها امرأة أخرى بين يديها وبين رجليها، وتفتري عليها بالبهتان بالكذب، تقول هذه قالت كذا وفعلت كذا. فقال ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، هذا نوع من البهتان. ولذلك قلنا هذه الآية تعم الرجال وإيش والنساء، لكن نوع من البهتان آخر يخص المرأة. لا يأتين ببهتان يعني بولد من الزنا، هو في الآيات قال ولا يزني، والزنا قد يترتب عليه ولد وقد لا يترتب عليه الولد، فقوله ولا يزنين هذا الزنا المنفرد. طيب زنا وترتب عليه الولد، قال ولا يأتين بإيش؟ ببهتان، يعني ولد ينسب بهتانا إلى غير أبيه ببهتان. وهذا البهتان يفترينه بين أيديهن بالحمل وأرجلهن بالوضع، عندما تضع هذا المولود ثم تدعي أن هذا الولد ابنا لزوجه. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. ومن ضمن البهتان نوع ثالث، كانت المرأة إذا لم تأتي بولد يطلقها زوجها، فكانت تشرب ملحا حتى ينتفخ بطنها وتدعي أنها حامل وتحسب المدة، ثم تذهب بعيدا عن زوجها كأنها ستضع، ويذهب ما في بطنها من أثار الملح وتأتي بمولود، وهذا المولود ليس ابنا لها ولا له، وتقول هذا ابنك، فقال ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. كم شرط الآن؟ خمسة. الشرط الأخير يعم الجميع، قال ولا يعصينك في معروف، لا يعصين رسول الله صلى الله عليه وسلم في معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم لن يأمر إلا بمعروف، فهي تعم أحكام الشريعة، ولا يعصينك في معروف. فإذا فعلنا ذلك ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فبايعهن. طب كل واحدة منهم كانت عندها ذنوب ومعاصي، قال واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. قبل ما تنتهي السورة يعيدون الله لأولها مرة أخرى، لما قال لحاطب يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، عدوي وعدوكم ممن؟ من المشركين. هناك عدوات أخرى وهي الموالاة مع اليهود، وكان اليهود الآن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاهم نهيا آخر قال يا أيها الذين أمنوا، يعني هذا يشبه الآية الأولى، لكن الآية الأولى مع المشركين وهذه الآية مع من؟ قال لهم لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. من المغضوب عليهم؟ لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. وهؤلاء اليهود ما صفتهم؟ قال قد يأسوا من الآخرة، يعلمون أنهم في الآخرة من أصحاب النار، واليهود يؤمنون بالآخرة والنصارى يؤمنون بالآخرة بعكس المشركين لا يؤمنون بالإيش، لكن هم يأسوا من الآخرة، يعني يأسوا أن علموا أن هذا النبي حق ولم يتبعوه، ويعلمون أنهم سيكونون في النار في الآخرة، فقال قد يأسوا من. ثم ضرب لهم مثلا قال كما يأس الكفار من أصحاب القبور، وهذه الآية لها معنيان. المعنى الأول كما يأس الكفار الأحياء من أصحاب القبور الأموات الذين ماتوا أن يعودوا إليهم في الدنيا، عندهم يأس أن يقابلوهم مرة أخرى، لأن عارفين أن بيقولوا ما فيش يوم آخر، فمعناها اللي مات مش هيتقابل معاه أبدا، يأس منهم. وكذلك كما يأس الكفار من أصحاب القبور، الكافر نفسه الذي مات يأس من العودة إلى الدنيا مرة أخرى، قال كما يأس الكفار من أصحاب القبور. وجزاكم الله خيرا. Thank you.